نجعل له من قبل سميعا. قال رب أنى يكون لي غلام قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك ربك هو علي هين وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية. قال رب اجعل فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة

للناس ورحمة منا. وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا Thank you.